كل يعني أركان الصلاة والطهارة وما شابه ذلك فصلاته صحيحة، لكن يا ترى شو بينكتب له؟ كما قال عليه السلام: إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكسب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، نصفها. هذا من كثير، فليحرص الإنسان الآن أن يكتب له من الصلاة أكبر قدر ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. نعم. يعني بيجوز بدهم يعرفوا أزي يعني يستحضروا روح ميت بدهم يعرفوا عن شغله، يعني بدهم يعرفوها، يعني توفى الإنسان وما بيعرفوا مكان مدري يعني ما مدري أو يعني من النوعية، فهي بتسأل إنه بيجوز ولا لا. أنا قلت لها ما بيجوز. سؤالي ما بيجوز يعني استحضار الأرواح. أنت لازم تقولي مو ما بيجوز استحضار الأرواح. لأنه هذا مثل جواحد سألت بيجوز يتوظف في البنك، تريد ولا ما بيجوز، لكن هو البنك موجود والموظفين موجودين، فلما بتقولي له ما بيجوز معناها أقررتي وجود البنك والموظفين، بس نصحتي للزلمة إنه ما يتوظف. عرفتي؟ يعني هو موجود، هو نفسه يعني هذا الشيء استحضار أرواح هو موجود هذا العلم. أيوة أحسنتي، هيك بدي إياك تفهمي على الطائر. أيوة. يعني افهمي. استحضار الأرواح اليوم تسجيل عصري. طيب شو معناتها هي الكلمة؟ تسجيل عصري. معناها شخص مات. أيوة. مات. ونحن المسلمين نعرف كلمات هو في روضة من رياض. هذول الكفار الأوروبيين يضعون بها الضلالة الجديدة في العصر الحاضر، أن بإمكان الحي يستحضر روح الميت. وهذا مستحيل، لأنه إن كان في روضة من رياض الجنة شو إذا بها الدنيا هذه ومشاكلها، وإن كان من أهل النار مين راح يخلصوا من أهل النار؟ مين راح يخلصوا؟ فلازم تحطي في بالك إنه قضية استحضار الأرواح تسجيل عصري. هنا الدكاترة في منهم بيعملوا الأمر وتشرفنا من الأطباء، يعني هي نفسها بتحكي لي إن الأطبيب مثلا ممكن يعمل العمل. تشرفنا تشرفنا بالأطباء والدكاترة آخر الزمان. يعني هو نفسه هذا العلم غير وارد ابدا ما له اصل. ايوه مو بس ما يمكنها انه لا ما له اصل منو. ايوه بعدين في الكتاب اللي ألفه محمد ابن ابراهيم الشيباني العنوان هو حياه الالباني واثاره. هذا كتاب يمكن جديد طالع. انا قراته والسؤال اللي سالتك اياه من فتره بالنسبة للذهب. ايه. كده بالنسبة لها ورد الجواب فيه وعرفته. بالنسبة لإجمال كله اقتنعت فيه. ايه. في عندي بالنسبة ما فهمت معناته. على كتاب 208 مكتوب ان الحلي كان رعاة من تبر ذهب فيه لؤلؤ. طب كيف هاي بتصير؟ وانت تبغاني مكتوب هو بالتعليق. صفحة دي ايش؟ صفحة 208 الكتاب موجود عندها. اي لا موجود عندي، هاي 208. ايوه فهنا كاتب في هذه الرواية تعين ان الحلي كان رعاة ومن حلي الاذن، وعليه في الجواب لم يكن ذهبا فقط في رؤلو. كاتب انه ذلك لان اختلاف الحلال بالحرام لا يمكن البت بتحريم هذا المركب الا اذا غلب الحرام الحلال. نعم. كيف يعني؟ يبدأ يلتبسه ومثلا في معه في ذهب وفي عليه مثلا لولو العبرة بالغالب في مثلا أساور مثلا هي بتكون محلقة وفيها لولو عليها مرتب عليها لولو كتير ففي ذهب من يعني أنت فهمت الجواب ولا ما فهمت الجواب؟ ما فهمت. لا لك ليش عم تحكي الله يهديكي؟ عم اقول لك جواب سؤالك اللي ما فهمتيه. انه العبره بالغالب، وهو مو مبين شو كان، هل كان ذهبا فقط ام فيه لؤلؤ ايضا؟ فما دام مو مبين شو هو الغالب، ما بيجوز الاحتجاج فيه. علما انه الحديث يعني في كلام، ما قريتي الحديث كله؟ فهذا اضطراب شديد يدل على ان الراوي لم يضبط الحديث. ولو ما فهمت انت العباره شو بدك فيها؟ هذا مو صحيح ما دام الحديث. ايوه مو صحيح. ايوه اي نعم. يعني ولذلك ايوه في الحديث غير وارد اصلا كاتب الاخير. صحيح. ايوه يعني معناته ما في نقاش بالمره. ما بده مناقشه لا. ايوه. طيب لو سال في ناس مثلا بيجوا بيقولوا شو العبره من التحريم؟ ليش ان المحلق بالنسبه لها؟ بالنسبه للذهب يعني ليش ان ذكرها بالنسبه للمحلق؟ شو العبره منها يعني؟ او الحكمه؟ نعم نحن بنقول الحكمة انه ربنا يتعبد عباده بما يشاء. شو الحكمة انه المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات والى اخره؟ شو الحكمة؟ شي جهر شي سر، شي مركب من جهر وسر. شو العبرة؟ العبرة انه نثبت عبوديتنا وطاعتنا لرب العالمين. الحكمة انه نبطل نفلسف الاحكام. ايوه يعني ما يعني امر تعبدي. ايوه كون معي يعني. احسنتي. ايوه انا بيجي نقاش بقول ليش اللولو مثلا الغاز اغلى او الالماس اغلى اي نعم اي نعم هيك بيقولوا الجهاد. ايوه ايه الجهاد يقال الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله. ايوه ما في يعني. طيب بالنسبه لصلاه الوتر، معلش طولت عليك، صلاه الوتر رح نفرض انه انا بدي اصلي الوتر ما صلي بدي أقوم يعني ساعة 3 غالباً أو 4 صلي. نعم. ومثلاً نمت أو اكتشت لنت ما يعني ما أمت، شو يعني شو بدي أعمل؟ ما أنت لا أنت نشهر طبعاً. ها؟ يعني وقت الأذان نشهر ما نتبع علي الوتر. أي نعم. أيوة. إذا كان راح عليكي بمعنى حطيتي راسك ونمتي ما استيقظتي قبل الفجر راح عليك. مثل هاللي بيصلي ما بيصلي الفريضة في وقتها لا يمكنه قضاؤها، أما إذا نسيها أو نام عنها بيصليها حين يذكرها. كذلك السؤال تبعك إذا سحبتيها نومي هيك لطلع الفجر. ايوه ما لا يعني فتحت عيوني لقيت الصبح. يعني ما قصدتي إضاعة صلاة الوتر. ايوه. قبل ما تصلي سنة الفجر بتصلي سنة الوتر. صلي ركعة أو ثلاثة. أو ثلاثة إيه. بس عرفتي هي إمتى؟ قبل ما أصلي السنة. لا لا السبب يعني. إمتى؟ السبب لذلك نحن ذكرنا لك صورتين. الصورة الأولى ما بتصلي راحت عليكي. الصورة الأولى إنه ما يعني ما أمت. يعني فئتي وما أمت. هيك تسلم. أيوة. أيوة. هي الصورة راحت عليكي. راحت عليكي. أما إذا غلبك النوم وما فئتي إلا بعد أذان الفجر. فهون بتصلي الوتر بعدين بتصلي سنة الفجر. أيوة. وهذيك بتنحزق ما بقدر اقضيها. هذيك خلاص ما في قضاء. الحاله الاولى بالنسبه للمتعمد ما في قضاء. ما في قضاء. نعم. يعني ما بقدر. نعم. شكرا كثير استاذ عم ازعجها بس انا بديني اسئله. نعم. فمشان ما يصير يعني حرام واعطي من غير علم مثل هذا اللي ما يعرفاني كنت. يا الله يعطيك العافيه. استحضار الارواح لازم اني اقول بنتي كثير لحت علي. ايه الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. سلمي. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حال الشيخ؟ أحمد الله إليك. وكيف الحسين؟ والحمد لله مشتاقون لكم يا شيخ بفضل الله تعالى. وكيف الأولاد؟ أحمد الله تعالى. كيف أموركم أنتم؟ الحمد لله ماشي الحال. شيخنا لو تكرمتم أريد أن أسألكم. تفضل. أسألهم صليت الوتر. كيف؟ صليت الوتر ركعة وتر أو ترك ولم يكن جداري يعني قوية أنه هل ممكن يكون رمضان عن طريق السهو. لو فقدت هذا إيش ممكن نصلي ولا فقط ركعتين؟ لا ممكن تصلي. نعم ممكن تصلي. يعني على في هذه الحالة في هذه الصورة. ممكن نعم. إيه نعم. الله يجزيكم الخير. الله يحفظك. أختنا على شيء. سلامتك سلام للجميع وخاصة الأخ محمد. وخاصة الأخ محمد. الله يسلمك ويباركك. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام أبو ليلى يسلم عليك. عليك وعليه السلام. ويسلم ويسلم على محمد الخطيب أيضا. عليك وعليه السلام. الله يجزيكم الخير. أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عم الشيخ نعم. بدي أسألك. تفضل. بالنسبة لحكم شارب الدخان. ألو احكي يا أخي الله يهديك عم اسمع لك. حكم شارب الدخان نعم وحامله وشريه ايه وبيكون حكمه إذا كان بلغه القول الصحيح والدليل الراجح يكون مرتكب محرم فلا يجوز لا بيعه ولا صنعه ولا شراءه ولا شربه ولا حمله ولا نقله ولا أي شيء. نعم. هذا إذا كان بلغه الحكم الشرعي من وجه صحيح. نعم. أما إذا كان لم يبلغه فلا يؤاخذ. نعم. مثل الوراء الجرائم. نعم. الذي نأكل عليه يجوز لك عليه وراء الجرائم؟ لا ما يجوز استعمال هكذا لأنه لا تخلوه من اسم الله اسم محمد ابن عبد الله لا ورب آية ورب حديث إلى آخره. صلاة عليه؟ كيف؟ صلاة عليه؟ صلاة؟ ما بدك تدوس عليها؟ لا يعني يصل عليها. ما بيجوز استعمالها هيك وسيلة. نهائي. نهائيا. مسجد على بيت يجوز إذا أوقف نعم إذا أوقف مسجدا يجوز نعم بالنسبة للحمة لا حول ولا قوة إلا بالله أحكي يا أخي قضي الوقت بألو ألو أحكي بالنسبة للحمة على بيت نعم يجوز نأكل منها؟ لا. لا يجوز. الله يجزيكم الخير. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم الخير. ومنين محوشة هاي؟ والله مش عارف بدي أحكي صراحة. ها؟ مش عارف بدي أحكي. ما بتعرف؟ لا ما بعرف. أي شيء بيطلع بإيدك قوله بس هل يعتاد الناس وما له أصل في السنة يتركه إذا بارك الله فيك قول مثلا شهر مبارك وإن شاء الله ربنا بعينا على الصيام والقيام والتقوى وإلى آخره أما اتخاذ ورد معين والعام أنتم بخير هذا ما له أصل في الشريعة الإسلامية وهذه تستعمل في كل الشرائع لا فرق بين يهودي ونصراني ومسلم. الله مبارك. ايش عندك غيره؟ اسأل سؤال بالنسبة سيدي الشيخ الزغزغة اللي بنزل من او النخامة تنزل من الانف في الحلق هل تفطر؟ من الانف مباشرة الى الحلق لا تفطر. لو جنحها في فمه نفس الحكم يا أخي، بس ما بيجوز أنه يعني يأخذه من برا أنه يسمي كطعام أو شراب، وإن كان أمرا مستقدرا فعليه أن يلفظه وأن يرميه أرضا. أما إفطار ما فيه، هي حالة كانت من الحال من الحال. نعم أنها تأخذ خير جسم. نعم بارك الله فيك وفيك إن شاء الله. شيخ أسألك من سؤال؟ كمان سؤال؟ بين رجال طماع. هات نشوف شو السؤال. في بعض الشباب أن يعني شبه ملتزمين ولكن ينقصهم الوعي والإرشاد، يعرض علي سؤال كثير بالنسبة للاستمناء أو العادة السيئة يسمونها. نعم بسأله هل حكمها حرام باسم دليل؟ حرام طبعا. الدليل هم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الآية هكذا يفسرها الإمام الشافعي. نعم هل تفطر؟ لا لا تفطر، لا يفطر إلا الجماع. بارك الله فيك. لكنه حرام لا يجوز. بارك الله فيك وفيك مثل بارك الله خير وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثل إيش كنت تقول؟ مثل مثل النظرة النبي النائم رأى. نعم نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك عبد الرحمن؟ الحمد لله بخير. اسمح لي بسؤال. تفضل. دخل رجل المسجد والإمام يؤم الناس في صلاة القيام، فأدرك معه الركعة الثانية بنية صلاة العشاء. نعم. ثم لما سلم الإمام قام وأتى بركعة أخرى، ثم تابع الإمام في الركعتين الأخرين، ثم سلم مع الإمام، هل صلاته صحيحة؟ لا، فلازم يصلي ثلاث ركعات. نعم لا لوحده، لأنه أي معناها أنه غير نيته في أثناء الصلاة، هذا مبطل للصلاة، يجب عليه الإعادة. أي نعم. أحسن الله إليك. إليك ذكرت في سلسلة الأحاديث الصحيحة. نعم. الحديث الذي فيه من قال بعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وهو ثاني قدميه، ثم علقت على ثاني قدميه، قلت أن هذا ضعيف لتفرد شعر بن حوشب به. نعم. فقال لأحد الأخوة إن الشيخ أعاد النظر فيه فقال إنه صحيح. نعم وجدنا له شاهد. نعم يعني أنه أصبح بمثلة الصحيح. نعم أحسن الله إليك. وإليك. جزاك الله خيرا يا بعض الرحمن. إياك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. والسلامة وبركاته. هو من الجزائر. أهلا. أهلا وسهلا. الشيخ نود أن تجيب من بعض الأسئلة بارك الله فيك. تفضل. عندنا في الجزائر رجل تلبس ثوب وعليه خمار يغطي الصدر. بارك الله فيك. يجي الباب. نعم. المرأة إذا خرجت من دارها فعليها أن تضع على رأسها خمارا ومن فوقه الجلباب. فهمتني؟ فهمتني؟ نعم فهمت. طيب غيره. نعم. قل ما عندك. كيف هو شكله؟ شيخ قل يا أخي قل تكلم. أنت تسمعني؟ أسمع بعضا ولا أسمع بعضا. أيوة الشيخ بشكل الجلباب هو. ها؟ شكل الجلباب. صعب أن أوصف لك الجلباب. المهم أنه يستر البدن كله إلا الوجه والكفين. يعني حكم استعمال المضخة للأمراض الصدرية في رمضان. استعمال المضخة؟ نعم. لماذا؟ أمراض صدرية في رمضان. إذا كان يجد لها طعما لا يستعمله. سمعتني؟ امشي اذا في كلامك. شوفوا نعم هي شبه الهواء تكفوا في الصدر. سمعتني؟ انت سمعت جوابي ولا لا؟ سمعت. إذن حكم استعمال السعود. حكم إيه؟ السعود أو قطرة الدم في رمضان. السعود؟ نعم. مثل الدخان ما يجوز. كما من حديث لا تقطع الأيدي بالسفر. نعم المقصود بالسفر الغزو. أيوة. حكم الاستخفاف للسرة السرية عندي واجبة مرة السرية واجبة. ما هو الوثاق بين الحديث حلل الميتتين الجراد والسماء وحديث لا تقتل الجراد إنه جزء من جنود الله؟ إذا كان لا يضره إذا كان لا يضر لا يقتل. في فرق مثلا بين إنسان جالس في باحة داره فرأى جرادة أو جرادتين فقتلهما فهذا لا يجوز. وبين قوافل من الجراد يغزو الأراضي المزروعة فيستأصل شأفتها هذا مضر فيجوز قتله. فهمتني؟ فهمت. ايش عند غيره؟ انت تقول هو يصلي مكتوبة؟ نعم هو مقيم الصلاة. وهو ماذا يصلي؟ هو ماذا يصلي؟ فريضة. وقيمة صلاة أنت أخي إلي